خلقناكم من

والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Thank you. What's the

خواتيم هذه التلاوة من فواتح سورة قاف المكية. وقد أمتعنا الشيخ غريب قطب حسن الفن الكبير محافظة الإسماعيلية، وأسأل الله أن يبارك لنا في صدره. أثناء التلاوة شرفنا من القاهرة فضيلة الشيخ محمود الهمشري والأستاذ الدكتور حاتم أمين إمام مسجد طارق بن زياد بالقاهرة، وفضيلة الشيخ محمد حسن والحاج عادل والأستاذ حسين وهدان، كما أشكر لفضيلة الشيخ محمد شعيب عكاشة، فضيلة الشيخ محمد السعيد، فضيلة الشيخ وليد عبد الرحمن، فضيلة القارئ العلم الكبير الشيخ ممدوح جودة سعد، وفضيلة الشيخ سعيد منسي. أشكر أيضا إلى صاحب الفراشة الحاج سامي محروس الصغير، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج أمير عيد الشبكي، وإلى مقدم واجب الضيافة الأمراء محمد عطية وأولاده، وأصحاب الهندسة الكهربائية أولاد عبد الباري